بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان ولهما عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث كما سمعتم يتحدث عن صفة الرحمة، والله عز وجل ذكر أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله جعل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. الله عز وجل يتصف بهذه الصفة، صفة الرحمة، وهذه آثارها، وهذه الأجزاء 99 الله عز وجل أبقاها عنده ليرحم بها عباده يوم القيامة. وهذا الجزء اللي هو من 100 جزء أنزله يتراحم به الناس. ورسول عليه الصلاة والسلام قد وصف المؤمنين بأنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، بمعنى أن المسلمين جميعا كجزء واحد يرحم بعضهم بعضا. ولهذا جاء في الحديث كما سيأتي: الراحمون يرحمهم الرحمن. هذا الحديث كما علق عليه الشارح يقول فيه بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال في كتابه الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. أنا أريد أشرح لكم معنى التقوى هنا، وسنقرأ الشرح على هذا الحديث. يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. التقوى قد تكرر شرحها مرات ونعيد ذلك. الله عز وجل يكتب هذه الرحمة للذين يتقون، والتقوى تعريفها المختصر امتثال الأوامر واجتناب النواهي، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فمن امتثل أمر الله عز وجل في كل شيء، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصدقة، في حسن الجوار، في بر الوالدين، في إصداء المعروف للناس جميعا، هذه كلها من أعمال الخير، والله عز وجل أمر بها ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بها. الذين يتقون، إذن التقوى أولها امتثال الأوامر، أو القسم الأول امتثال الأوامر. الله أمر بكذا فعليك أن تؤدي الذي أمرك الله به. وذكرنا لكم أكثر من مرة أيضا أن فيه فرق بين المأمور به والمنهي عنه. إذن المأمور به تؤدي ما تستطيعه، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحج ركن من أركان الإسلام 5، والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا لم تتمكن من الحج، إما لعدم أمن الطريق، أو لمرض أصابك، أو لعدم النفقة، فهذا يسقط عنك، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وتعرفون في زمن أبي بكر حينما منع كثير من الناس الزكاة وقالوا: نحن كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا، كما تقرؤون في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهر بها وتزكيهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يأتون بهذه الزكاة للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يدعو لهم. فهم هؤلاء أن الزكاة ما تعطى إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، وما دام الرسول قد توفي خلاص، قالوا: ما يمكن يعطيها لأبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه قال قولته المعروفة وأجمع عليها المسلمون، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يعارضه في الأول، لأنه قال له: كيف تقاتل الناس وهم يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ فماذا قال أبو بكر؟ قال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا يأدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أيضا هذا الحديث الذي ما اطلع عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا أبو بكر، هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر وهو صحيح البخاري: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة بالنص، لأن الحديث الأول الذي كان يستدلون به ويختلفون عليه إلا بحقها: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة، ثم قال: إلا بحقها. أبو بكر يقول: من حق الشهادة الزكاة، يعني اجتهاد منه، مع أن الحديث موجود بالنص لكن ما اطلع عليه. وهذا دليل يعني تكلم عنه ابن حجر وغيره بأن السنة ما أحاط بها أحد، يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحط بها أحد، وإنما كل من روى الذي سمعه. فيقول: هذا الحديث اطلع عليه هذا الصغير عبد الله بن عمر وأبوه لم يطلع عليه، فهذا دليل على أن إذا كانت هناك قضية وفي جهة استدلت على هذه القضية بدليل، لا يقول إنسان: أنا هذا ما اطلعت عليه وما يحتاج أن نأخذ به، والكلام هذا ليس بصحيح. إذن الأوامر يؤدي منها ما استطاع. نأتي للقسم الثاني في التقوى وهو النهي، أي المنهي عنه. أنت نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الاعتداء على الناس، نهيت، لا تستطيع أن تقول: أنا يمكن أنتهي عن بعض وأترك البعض، لأن الله عز وجل ما نهاك إلا عن شيء تستطيع أن تنتهي عنه، كلفك بأشياء فأنت تؤدي الذي تستطيعه، ولك أن تقول ذلك. الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. الجهاد فرض، لكن أنت لن تستطيع لسبب من الأسباب، أعمى أو أعرج أو ما عندك مال، هذا يسقط عنك. الحج كذلك، أي كل المأمور به إذا لم تستطعه تؤديه كما كان فهذا يسقط عنك. الصلاة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم قال: إذا لم تستطع قائما فصلي جالسا. إذن أنت مكلف أن تصلي قائم، لكن لا تستطيع، ما دمت ما تستطيع تصلي جالس، إن لم تستطع جالس فعلى جنب. وهذا فيه بيان أن الصلاة لا تسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال حتى يذهب عقله، ما دام عقله موجودا فالصلاة واجبة عليه، يصلي بقدر ما يستطيع. إذن المنهي عنه تنتهي عنه تماما، ما في واحد يقول: أنا منهي عن الخمر لكن يمكن مرة أشرب ومرة أترك لأني ما أستطيع، هذا الكلام ما هو صحيح. إذن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن الذي يتقي الله عز وجل بقدر استطاعته وينتهي عما نهى الله عنه هذا ممن يستحق الرحمة للذين يتقون، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وعرفنا التقوى الآن، ويؤتون الزكاة وهي المفروضة على المسلم الذي عنده مال وحال عليه الحول حسب الشروط المعروفة. وحينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قاله إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه الصلاة، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فإذا شهدوا بذلك معنى ذلك أنهم دخلوا في الإسلام. تخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. إذن الزكاة من الأمور المفروضة وهي ركن من أركان الإسلام، لكن لا تجب إلا على من عنده مال وحال عليه الحول. والذين هم بآياتنا يؤمنون، يقول هذه الرحمة للذين يؤمنون بآيات الله، آيات الله المقروءة، آيات الله في كتابه والآيات الكونية، وكلما بينه الله عز وجل في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعرفون أنه لا يقرأ ولا يكتب، وهذه من المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكتاب الذي جاء به لم يأتي به من نفسه، بل قال الله عز وجل عن القرآن قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولهذا كان الكفار يقولون هذه أساطير الأولين اكتتبها، وهم يكذبون يعرفون أن الرسول لا يكتب لا يقرأ ولا يكتب. فهذه وعجز البشر جميعا، بل الله عز وجل تحداهم كما سمعنا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو الواقع، وهذا التحدي باقي إلى يوم القيامة، لن يستطيع أحد أن يأتي ولو بآية من كتاب الله عز وجل. الله تحداهم بآية منه ولم يستطيعوا، وهم العرب الفصحاء الذين نزل هذا القرآن بلغتهم. فالرحمة لها أسباب، وهي رحمة واسعة، قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الآن نسمع التعليق، يقرأ علينا القارئ ونستفيد إن شاء الله مما نسمع، تفضل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا حديث عظيم فيه بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال في كتابه الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فالرحمة لها أسباب، وهي رحمة واسعة. قال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني الله عز وجل وإن كان عنده رحمة فهو شديد العذاب، يعني الرحمة يكتبها لأهلها ويرحمهم بها، لكن الذي يخالف ذلك ويرتكب الجرائم ولا يؤمن ولا يتوب إلى الله عز وجل فالله عنده عذاب شديد. نعم. حفظه الله تعالى: ومن هذه الرحمة المذكورة فيها ومن هذه الرحمة المذكورة في هذا الحديث المتفق عليه أنزل الله منها رحمة واحدة في الأرض، وعنده 99 رحمة قد ادخرها سبحانه ليوم القيامة. وهذه الرحمة التي أنزلها في الأرض تتراحم المخلوقات من آثارها، حتى إن الدابة أي البهيمة التي ليس عندها عقل ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، فهي رحمة طبيعية جعلها الله فيها، وهي من آثار هذه الرحمة التي أنزلها الله سبحانه تتراحم بها الخلائق فيما بينهم. فإذا كانت هذه آثار رحمة واحدة، فكيف ببقية الرحمة التي عنده سبحانه وتعالى؟ وفي يوم القيامة تنضم هذه الرحمة إلى ما عنده من الرحمة التي ادخرها سبحانه وتعالى لتكون 100 رحمة يرحم بها من يستحق الرحمة من عباده الذين فعلوا الأسباب الموجبة لها في هذه الدنيا، فتابوا واستغفروا وأنابوا ورجعوا إلى الله وأصلحوا أعمالهم. يعني باب التوبة مفتوح، ولا يغلق باب التوبة إلا إذا طلعت الشمس من مغربها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان مناطه الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. هذا الإيمان بالغيب يمدح عليه الناس، من آمن فهو الذي يستحق ما يستحقه من الرحمة، وأما الشيء المشاهد فلا يمكن تقول أنا آمنت بأن هذا مسجد وهذا مقرفون وهذا الأناس أمامي، أنت تشاهدهم. ولهذا الإيمان بالغيب هو مناط الإيمان، ومن أركان الإيمان الخمسة الإيمان بالغيب والإيمان بالملائكة كما سيأتي، لأن فيه جماعة ينكرون الملائكة وينكرون الشياطين، يقولون ما فيه لا شياطين ولا فيه ملائكة، وإنما هذه كلها حاجات في نفس الإنسان، سنسمع حينما نصل إلى هذا. إذن هذا أو هذه الرحمة، يمكن بعضكم يشاهد بعض الحيوانات عندها المولود الصغير، سواء كانت ناقة أو بقرة، هي ما تدعس ولدها، ترفع يعني ترحم هذا المولود هذا الصغير. وسبق لكم في الحديث السابق قبل هذا، تلك المرأة التي كان ولدها مع الأسرى وأسرها وازن في الموقع المعروفة، فجاءت تبحث عنه ملهوفة، حتى لما وجدته أخذته وألصقته بصدرها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال: فالله عز وجل أرحم بعباده يوم القيامة من هذه المرأة بولدها. فهذه الرحمة من رحمة الله عز وجل، والله عز وجل متصف بالرحمة، وعلينا أن نثبت كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الأساس المعروف ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اتفضل اقرأ. سنيكم قال حفظه الله تعالى: فهذا الحديث فيه وصف الله جل وعلا بالرحمة، وأنها رحمة عظيمة، وأن الله تعالى يرحم في الدنيا، ولكن رحمته في الآخرة أعظم، فمن لم تسعه رحمة الله فإنه خاسر لا خير فيه، والله جل وعلا يرحم من عباده الرحماء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا تعرفون في هذا الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذه فيه ليست ظرفية، وتعرفون معناها، لأنه لما قال فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، ليس معناه في داخل الجذع، يعني يشق الخشبة ويدخله في داخلها، إنما هو عليها. فالله عز وجل مستوي على عرشه، بائن من خلقه، خلق السماوات والأرض، ثم خلق العرش الذي هو سقف المخلوقات جميعا، ثم استوى عليه استواء يليق بجلاله. وجاء في كتاب الله في 7 آيات: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. لم يأتي في آية من هذه الآيات 7 أن قال استولى، وهذا الذي تجدونه في الكتب التي فيها التأويل لصفات الله تبارك وتعالى، وهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن، وهذا القرآن حقيقة. وتجدون في البلاغة، وقبل قليل كان يسألني أحد الإخوة عن قضية يعني في كل كبد رطبة أجر، فقالوا هذا مجاز مرسل، يعني ما هو حقيقة، وهذا الكلام مو صحيح، يعني كل كبد رطبة فيها أجر، سواء حيوان أو إنسان أو أي شيء فيه أجر، وهذا كلام حقيقة قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو كلام مجاز بمعنى أنه غير حقيقة. فكل الصفات في كتاب الله عز وجل حقيقة كما أخبر الله بها عن نفسه، فلا يجوز لأحد أن يدخل عقله في شيء جاء في كتاب الله فيؤوله ويخرجه عن حقيقته. نعم. قال حفظه الله تعالى: فإذا ترحموا رحمهم الله. فمن مقتضى هذا الحديث ذكر أن أسباب رحمة الله تعالى إنما تنشأ من تراحم العباد فيما بينهم. نعم، وينبغي للمسلمين أن يتراحموا فيما بينهم، بل الرحمة قد تحدث حتى من الكافر، يعني لإنسان فقير، لحيوان، وهذه الرحمة التي تحدث منه ويقدم هذا الشيء رحمة بهذا الحيوان أو غيره، الله عز وجل يعطيه حقه في الدنيا ما يضيعه، يعطيه حقه في الدنيا، أما في الآخرة فلا تكون الرحمة إلا للمؤمنين. ومعنى هذا أن الله عز وجل حينما ذكر في كتابه في قصة إبراهيم في بناء البيت، حينما قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، ثم قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله، الله عز وجل قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى جهنم. فالله عز وجل رزقه وعافيته وما هو موجود في هذه الدنيا يعطيه للكافر وللمسلم. أما الكافر فإذا عمل عملا من أعمال الخير الذي هي معروفة فالله عز وجل يعطيه بها في الدنيا، يعطيه مالا، يعطيه صحة، يعطيه أي شيء، بمعنى أن الشيء الذي عمله أخذ حقه في هذه الدنيا. وأما المؤمن فالله يعطيه في الدنيا ويعطيه في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولمسلم معناه من حديث سلمان رضي الله عنه وفيه كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، وفيه فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى في الحديث بيان مدى سعة أن كل رحمة من المئة رحمة التي اتصف الله بها، فالرحمة الواحدة تسع السماوات والأرض، فإذا كان يوم القيامة تكاملت الرحمة 100 رحمة بانضمام الجزء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض إلى ما ادخره في السماء، فصارت 100 رحمة في الآخرة. وهذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل، وهذا أيضا من شأنه أن يجعل الإنسان لا يقنط من رحمة الله تعالى. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال تعالى على لسان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهذا من فضل الله عز وجل، الإنسان قد يرتكب أعمال كثيرة، يعني سيئات ومعاصي، والشيطان يلعب عليه حينما يسول له ويحبب له هذه الأشياء ويرتكبها، فلما تكثر هذه المعاصي قد يقول له أنت خلاص يعني ما في فائدة في التوبة، ولا سيما الذي يتوب ويرجع، يتوب من الذنب ثم يرجع إليه مرة أخرى، فهذه فرصة لإبليس يقول له أنت خلاص بدل ما تعمل هكذا اترك خلاص استمر على ما أنت عليه. الله عز وجل أخبر في هذه الآية كما تسمعون هذه الآية قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا بالمعاصي بارتكاب الأخطاء، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فينبغي أن المسلم يكون في هذه الدنيا بين الخوف والرجاء، يعني الخوف من ذنوبه التي ارتكبها ويرجو رحمة الله عز وجل. وينبغي هكذا يكون في الدنيا ما دام على قيد الحياة، لكن كما سيأتي في الحديث على أنه حينما يأتي الموت ففي هذه الحالة يغلب جانب الرجاء، يعني في هذه الحالة يغلب جانب الرجاء، يعني يرجو الله عز وجل أن يرحمه. أما في حال الدنيا فلا بد أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه أن يعاقب عليها ويرجو الله عز وجل أن يغفر له، لكن لا يجعل يعني همه يقول ما دام هناك يعني رحمة وكذا يترك، لا، عليه أن يعمل، بمعنى أنه لو ارتكب خطأ عليه أن يعود. وجاء في الحديث القدسي كما تعرفون أن الله عز وجل يقول لعباده، يعني يقول العبد هذا لو جئت بذنوب كثيرة إلى عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني رحمة الله واسعة. فينبغي للمسلم أن يكون طامعا في رحمة الله ولكن يعمل موجباتها، إذا وقع في خطأ فعليه أن يتوب وعليه أن يرجع. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن التوبة مقبولة، وسمعتم أنها لا تقفل أو لا يقفل باب التوبة إلا إذا طلعت الشمس من مغربها. لماذا؟ لأن الأنبياء الرسل أخبروا بأنه سيأتي في يوم من الأيام هذه الشمس التي تطلع كل يوم من المشرق ستطلع من المغرب، والرسول أخبر على أنها إذا طلعت من المغرب آمن الناس كلهم، لكن هذا الإيمان لا يقبل لأنهم لم يؤمنوا بالغيب. الرسل أخبروهم يعني عن الله عز وجل ولكنهم لم يؤمنوا، فحينما أخبروهم بهذه القاعدة أو بهذه المعجزة كما أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الشمس ستطلع من مغربها، فقال إذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم يعني صدقوا، قالوا إذن في قيامة وفي حساب وفي عقاب فيؤمنون بالله. هذا الإيمان لا يقبل منهم في هذه الحالة، كما أنه لا يقبل من الشخص في حال الغرغرة إذا وصل إلى هذه الدرجة وجاء ملك الموت وما يعرف من هذا المكان أنه سيقوم منه إلا للمقبرة، إذا تاب توبته لا تقبل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، إذن التوبة هذه ما لها محل، ينبغي لك أن تتوب وأن تطمع في هذه الدنيا. أما إذا وصلت إلى هذه الدرجة وعرفت أنك لن تقوم من سريرك إلا إلى المقبرة فهنا لا تقبل التوبة، بنص القرآن كما سمعتم هذه الآية في سورة النساء، هذه الآية تدل على أن التوبة في هذه الحالة لا تقبل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون هم كفار. إذن باب التوبة مفتوح، فإذا جاء هذا الوقت أغلق هذا الباب. وتعرفون أن الشمس هذه تطلع من يوم خلقها الله عز وجل من المشرق وتغرب في المغرب، وماذا تعرفون عن النمرود عن صاحب إبراهيم يعني لما ادعى أنه يحيي ويميت؟ ثم تقرأون القرآن تعرفون هذه الآية، وأنه ادعى أنه يحيي ويميت لأنه ادعى الألوهية وادعى أنه الرب. طيب يحيي ويميت ما هو أو ما هي الإحياء والإماتة عنده؟ يأتي باثنين، واحد يقتله معنى أماته واحد يتركه معنى أحياه، هكذا يفسر نفس الإحياء والإماتة. العلماء قالوا لو قال له هذه ليست الإحياء ولا الإماتة الموجودين عندهم الزبانية الذين هم معه سيشهدوا اللي يقول لا هذه الإحياء والإماتة، لكن قالوا لا خلاص أنت تحيي وتميت، لكن ربي الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما استطاع يقول أنا آتي بها من المشرق، ما استطاع يدعى هذه الدعوة. لماذا؟ قالوا لأن الموجودين في المجلس فيه ناس أكبر منه سنا قبل ما يوجد هو، وهي تطلع من المشرق فما يستطيع يدعي على أنه هو الذي يأتي بها، وإلا لو كان كلهم صغار كلهم أصغر منه كان سيدعي هذه الدعوة، لكن في ناس أكبر منه سنا وهم يعرفون أنها تأتي من المشرق قبل أن يوجد، فبهت الذي كفر. فالشاهد على أن الله عز وجل في كتابه بين الآيات والمعجزات التي ينبغي للمسلم أن يأخذ منها المنهج الصحيح في الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته وبقدرته. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: وفي هذا الحديث وما جاء بمعناه من الأحاديث والآيات الكريمة بيان أنه لا ينبغي للمسلم أن يقنط من رحمة الله حتى ولو تعاظم ذنبه، فإنه ينبغي ألا ييأس من العودة والرجوع إلى الله، وألا يعتقد بأنه لن يغفر الله له، وألا يترك التوبة وييأس من رحمة الله عز وجل، بل عليه أن يتوب ويرجو رحمة الله مهما كان ذنبه ومهما كانت معصيته، فإذا تاب منها تاب الله عليه. وكذا المشرك والكافر والمنافق والزاني والسارق وشارب الخمر وآكل الربا، فهؤلاء جميعا إذا ما تابوا تاب الله عليهم. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم، يعني هنا ذكر أمثلة، وذكر الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا. فيه واحد كان سألنا الليلة الأولى عسى أنه موجود، يعني بعض الإخوة يسمعون من المدرس من أي واحد، يسمعون بعض الكلمات بعض الموضوعات، فبدل ما يتثبت إذا كان صار عنده خلل في الفهم يروح يحكي عنه يقول قال كذا وكذا. فالليلة الأولى في الدرس تعرضنا لقضية التوبة هذه الذي نتحدث عنها الآن، وأن من شروط التوبة أن الذنب إذا كان بين الإنسان وبين ربه فالله عز وجل يعفو عن حقه، لكن إذا كان هذا الذنب فيه اعتداء على الآخرين فلا بد أن تؤدى الحقوق لأصحابها، لأن الله لا يظلم أحدا لأحد. وذكرنا الآيات التي تعرفونها، يعني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما في أحد يوم القيامة القريب يتبرأ أو يشرد من قريبه، ويكون المقاضاة بين الناس بالحسنات والسيئات، لأن هذا الظالم الذي جمع أموال الناس بالظلم بالرشوة بالربا بالسرقة بالنهب ثم مات، حينما يموت هذه الأموال التي خلفها بهذه الأساليب التي جمعها بها يخرج من هذه الدنيا ما عنده إلا الكفن، إذا أولاده أعطوه كفن طيب، أما المال هذا كل الذي جمعه باقي. هذه الأموال التي أخذها يأتي يوم القيامة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، يعطيهم أمثلة، يعني أمثلة يعرفون معناها. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتدرون من المفلس، يعني من الفقير الذي لا شيء عنده؟ قالوا: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، يعني مثل ما نقول الآن ما في لا أرصد عنده ولا عنده عقارات ولا عنده شيء، فقير. الرسول قال: ليس هذا هو المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، حسنات كثيرة جدا، زكاة وصدقة وحج وعمرة، لكن قال يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. هذا الرجل الآن ما عنده مال حتى يدفع هذه الحقوق التي أخذها عليهم، ما في شيء، كل واحد يطلع كما خلقه الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: يؤخذ لهذا من حسناته، كلهم يأتون يطالبون. يعني مثل آخر أذكره لكم ونعود لهذا: لو أن واحد الآن يريد تجارة وراح أخذ أموال من هذا ومن هذا ومن هذا أصبح تاجر، عنده السيارات وعنده العمال وعنده كذا، ثم أفلس، راحت هذه الأموال كلها، حينما يتوب إلى الحاكم يحجر عليه المال الموجود اللي معه يوزعه بين الموجودين، لكن بقوا ناس لهم أموال يبغون حقوقهم، ما هو مصيره؟ كل الذي يعملوه عليه أنهم يسجنوه، يدخلوا السجن، والسجن يجلس فترة وقد يطلع من السجن، لكن نبغى نشوف سجن يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حينما يأتون هؤلاء يطالبون بحقوقهم ويعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تفنى جميع الحسنات التي عنده. طيب باقي ناس لهم ديون يطالبون، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: يؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار. الأخ الذي سأل وهو لو كان موجودا كان تكلم الآن، لكن ما أظنه موجود، يقول: أنني قلت أنا على أن هؤلاء الظلمة الذين يجمعون هذه الأموال بالربا ومن أي وسيلة كانت بأي وجه من أوجه الحرام كلها يجمع هذا المال يتوب وهذا المال يبقى عنده، يعني ما يعطي الناس حقوقهم. يقول: قلت هكذا. أنتم ما سمعتم، فأنا قلت له هذا الرجل أنا ما أريد أقول أنه كذب علي، لكن أقول أنه ما فهم، وإذا كان ما فهم ليس له حق أن يروح يفسر ويدعي على فلان أنه قال كذا وكذا، وأنتم قد سمعتم كلامي في الدرس. الأخ كان يعتذر يقول أنا ما حضرت الدرس كله، وليس هو بس هو يقول قال فلان. قلت طيب هو طالب معك في الجامعة؟ قال نعم، يعني هو طالب هذا في الجامعة، والشخص الذي نقل هذا الكلام طالب في الجامعة. فقلت لعلك تخبره ينقذ نفسه حتى لا يضل الناس لما يسرد الكلام إلى واحد من المعلمين من المدرسين، يمكن واحد مسكين ما عنده خلفيات يقول يمكن أنه قال هذا، إذا نأخذ حقوق الناس وبعدما نجمع هذه الأموال نتوب وما نعيد هذه الأموال لأصحابها. ومن شروط التوبة كما بقي العلماء على أنه أولا يقلع عن الذنب الذي يرتكبه، المعصية التي يمارسها يتركها. الأمر الثاني يندم على هذا العمل الذي عمله. الأمر الثالث أن يعيد الحقوق لأصحابها، فإذا كان أخذ منهم أموالا يعيد لهم أموالهم، إذا كان يشتمهم ويسبهم ويتكلم في أعراضهم يطلب من هذا الرجل الذي تكلم في عرضه السماح أن يسامحه. لكن العلماء بيّنوا أيضا قالوا إذا كان هذا الرجل الذي تكلم في عرضه يعني صدره ضيق، لأن كثير من الناس قد يكونوا كذلك، بعضهم يكون سمح لما يأتي يقول والله يا أخي أنا قلت فيك كذا وقلت فيك كذا أريدك تسامحني، يقول لك مع السلامة مسامح. والآخرين بعضهم قد يقول له هذا الكلام ويمسك فيه، لماذا تقول كذا؟ يمكن يصير مضاربة وتصير مشكلة كبيرة. فإذا كان عرف من هذا الشخص أنه لا يستطيع أن يتحمل مثل هذا الكلام وستأتي مشكلة أكبر، بدل ما يتكلم معه الأماكن التي كان يتكلم فيها ويقول أن فيه وفيه، يأتي فيها ويتكلم بكلام طيب في هذا الرجل ويمدحه ويثني عليه وأنه لا شيء فيه من هذه الأمور. هكذا قال العلماء في مثل ذلك. إذن التوبة هذه شروطها: الإغلاء عن الذنب، ثم الندم على ذلك الفعل، ثم إعادة الحقوق إلى أصحابها التي أخذها منهم. وأرجو أن الشخص هذا الذي قال أنه موجود الليلة إن شاء الله أنه سمع مثل هذا الكلام. تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولكن ينبغي للإنسان ألا يتكل على سعة رحمة الله وبالتالي يتهاون بالمعاصي، فكما أن الله عز وجل واسع المغفرة فإنه شديد العقاب. قال تعالى: فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وقال سبحانه: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. يعني هذه الآية لابد أن يتصورها الإنسان في سورة غافر والآيات الأخرى. غافر الذنب، الله عز وجل يغفر الذنب، وقابل التوب، لكن قال شديد العقاب. يعني أنت إذا لم تستغفر وتتوب إلى الله عز وجل وبقيت على ذنبك هذا فالله عز وجل شديد عذابه، لا تستطيع أن تقوى عليه. فينبغي للمسلم أن يكون دائما هكذا، إذا وقع في معصية فعليه أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. ولهذا لما جاء أحد الصحابة عمرو بن العاص وغيره لمبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومد يده إلى الرسول، لأن المبايعة مبايعة الرسول للرجال بالأيدي يمسك باليد بخلاف النساء ما مسك يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام. فلما مد يده، أي مد الرسول عليه الصلاة والسلام يده إليه حينما مده ويده قبض يده، فقال له لماذا؟ قال: أردت أن أشترط. يعني هو الآن يدخل في الإسلام ولكن يبغى يشترط، فقالوا: ماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي. هو يعرف أنه في حال كفره قد ارتكب معاصي كثيرة من كل شكل، فقال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ يعني الإسلام، يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كفار، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاهم وصاروا من خيرة الأمة في هذه الدنيا، يعني جيل الصحابة لا يماثله جيل، وكانوا كفارا يعبدون الأصنام والأحجار ويعملون كل شيء. هذا الرجل من هذا النوع قال: أنا أردت أن أشترط أن الله يغفر لي ذنوبي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، يعني يزيله، وأن التوبة تجب ما قبلها، إذن التوبة إذا تاب الإنسان من ذنوبه يعني ذهبت تلك الذنوب كلها. لكن سمعنا شروط التوبة، إذا كان فيه حقوق للآخرين فلا بد أن يعطيهم حقوقهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: فعلى الإنسان ألا يتساهل في عمل المعاصي، بل عليه أن يتقي الله ويخاف من العذاب كما يرجو الرحمة. فالجمع بين الأمرين هو المطلوب، بين الخوف والرجاء. الخوف من عذاب الله، فلا يخاف خوفا يقنطه من رحمة الله، ولا يرجو رجاء يؤمنه من مكر الله. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكما أن الله واسع الرحمة والمغفرة، فإنه كذلك شديد العقاب سبحانه وتعالى. وقد جمع سبحانه بينهما في آية واحدة بقوله: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وبقوله: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فينبغي عدم الغفلة عن هذا الجمع بين الخوف والرجاء، فلا يغلب أحدهما على الآخر. ولكن قالوا: إلا في حالة واحدة. منهم قالوا، يعني العلماء قالوا في هذه القضية، في حالة واحدة يغلب جانب الرجاء. ما هي في هذه الحالة؟ تفضل. إلا في حالة واحدة، وهي عند الموت، فإنه يغلب جانب الرجاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. إذا لا يقنط من رحمة الله عز وجل في حياته كلها، ولكن عند الموت يغلب هذا الجانب. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. نعم، تفضل. قال حفظه الله تعالى: فإذا ما عجز المرء عن العمل وحضره الموت، فإنه يغلب جانب الرجاء ولا يغلب جانب الخوف. أما وإنه ما دام على قيد الحياة وكان متمكنا من العمل الصالح والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فإنه ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء. والرجاء المحمود هو الذي لا يأمن به صاحبه من غضب الله عز وجل وعقوبته. والخوف المحمود هو الذي لا يقنط صاحبه من رحمة الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. هذا الحديث يعني حديث عظيم الحقيقة. الله عز وجل بيّن فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على أن الكافر إذا عمل عملا طيبا من الأعمال المعروفة عند الناس، فالله عز وجل يعطيه ما يقابل هذا في الدنيا. لو أسلم ودخل في الإسلام مع المؤمنين خلاص. ولكن المؤمن إذا عمل هذا العمل في الدنيا، فعمله هذا وحسناته هذه التي يقدمها الله عز وجل يعطيه في الدنيا وفي الآخرة. نسمع التعليق على الحديث. أحسن عليكم. قال حفظه الله تعالى: في هذا الحديث بيان الفرق بين المسلم والكافر، من حيث إن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا بأن أطعم جائعا أو كسى عاريا أو سقى عطشانا ونحو ذلك من الأعمال الداخلة في باب الإحسان إلى الناس، فإنه وإن كان هذا العمل من كافر، فإن الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل. ولهذا فإنه سبحانه يعجل له جزاءه، فيعطى بها طعمة في هذه الدنيا، إما بأن يطيل عمره أو بأن يوسع له رزقه أو غير ذلك من مصالح الحياة الدنيا، لأنه سبحانه لا يظلم أحدا. فهذا المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: أطعم بها طعمة في الدنيا. يعني هذه الحسنات التي قدمها كلنا نعرف، إذا كان إنسان يحسن إلى حيوان، يحسن إلى رجل جائع يطعمه، أو هذا من الأعمال الفاضلة من أعمال الحسنات، الأعمال التي يثاب عليها الإنسان. فالإنسان هذا إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلما. فإن كان كافرا فالله عز وجل يعطيه ما يقابل هذا العمل الذي قدمه في الدنيا حتى يأتي الآخرة ما له شيء. أما المسلم فالله عز وجل يعطيه في الدنيا وفي الآخرة. هذا الفرق بين المسلم والكافر، وهذا الذي يبين لنا أن الله عز وجل لا يظلم أحدا ولا يريد ظلم العباد، ولكن العباد هم الذين يريدون ذلك لأنفسهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: وأما المؤمن فإنه إذا عمل الحسنات فإن الله يجمع له بين خيري الدنيا والآخرة، فيدخر له حسناته في الآخرة، لأن جزاء الآخرة خير وأحسن، ولا يحرمه أيضا من الجزاء في الدنيا، بل يعجل له شيئا من الجزاء في هذه الحياة الدنيا من سعة الرزق والصحة والعافية. فهو سبحانه يعطي المؤمن على حسناته في الدنيا والآخرة، ولكنه سبحانه يعطيه في الآخرة أكثر مما يعطيه في الدنيا، وهذا بخلاف الكافر، فإن الله يعطيه في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه سبحانه يحرمه من رحمته وجنته. هذا ما يدل عليه المفهوم من الحديث. الظاهر أنكم تسمعون أن في جمعية حيوان عند الكفار أنفسهم يعني يرفقون بالحيوانات ويطعموها ويعطوها أشياء، هذا العمل الذي يعملون من عمل الخير الحقيقة، وكذلك المساكين يعني يحسنون إليهم، هذه الحسنات التي يقدمونها إليهم الله عز وجل لا يضيعهم من ذلك، لكن يعطيهم هذا في الدنيا. وأما المؤمن بالله عز وجل فيعطيه في الدنيا ويعطيه في الآخرة، وهذا من فضل الله على عباده. ومن هنا يجب على المسلم أن يعمل الأعمال الطيبة، الأعمال الصالحة، أن يحسن إلى الآخرين، لأن هذه الأعمال التي يقدمها يثاب عليها في وقت هو في أمس الحاجة إلى مثل تلك الحسنات التي قدمها في الدنيا. تفضل. قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث كذلك بيان سعة فضل الله عز وجل، حتى إنه يشمل أعداء الله والكفار، وهو سبحانه يرزقهم وينعم عليهم في هذه الدنيا ويصح أبدانهم، وهذا كله من إحسانه وفضله سبحانه وتعالى، فلا يعاجلهم بالعقوبة، ولكنهم إذا ماتوا على كفرهم فإنهم لا ثواب لهم في الآخرة. الآن تعرفون في الدنيا أن الكفار في نعمة، ونعمة دنيوية، وأما في أنفسهم فما عندهم راحة كما يعرفون كثير من الناس الذين يخالطوهم. فالشاهد أن الدنيا كما جاء في الحديث أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وسبق ذكر الآية التي سمعتم في قصة إبراهيم حينما طلب من الله عز وجل أن يكون هذا البلد آمنا، يعني مكة، وأن يرزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله. الله عز وجل قال: ومن كفر، يعني يرزق الكافر ويرزق المؤمن، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والله خلق العباد جميعا وهو متكفل بأرزاقهم. فينبغي للمسلم أن يعلم أو يعرف الفرق بين هذا وهذا. كثير يعني من الناس ولا سيما في الفترات الأخيرة يقولوا: أنتم تتكلمون على الكفار، والكفار أحسن من كثير من المسلمين، يعملون هذه الأعمال الطيبة وتقولون أنهم في النار. ولكن الكلام هذا ما أحد يقول من رأسه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا البشرية كلها وبين لهم التوحيد الصحيح وترك الشرك وترك الكفر الذي هم عليه، ولكنهم صمموا على ما هم عليه. والله أخبر عن الذين يدعون التثليث: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله واحد، ما في ثلاثة. من هم الثلاثة عندهم؟ يعني عيسى وأمه الأغانيم التي يدعونها. والله عز وجل قال لهؤلاء: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يعني حتى هؤلاء الذين ادعوا لله الولد وقالوا فيه هذا القول السيء، وأخبر الله عز وجل في كتابه عن قولهم هذا، قال في نفس السورة، سورة المائدة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، بعدما قالوا هذا القول. فالله يقبل توبتهم، ولكنهم صمموا على ما هم عليه ويرون أنهم على العمل الصحيح السليم. الحجة الآن قائمة على الذين تأثروا بهذه الأفكار وليس عندهم خلفية دينية. هو صحيح يرون الكفار يعملون هذه الأعمال، والمسلمون بالعكس يعني ما يعملون مثل الكفار مثل هذا العمل، ولهذا يقولون مثل هذا القول، يقولون كيف تقولون أنهم في النار؟ ما هو نحن نقول الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعاهم وبين لهم الحق وطلب منهم أن يؤمنوا، ولكنهم عاندوا وبقوا على ما هم عليه. إذن الحكم الذي صادر عليهم هو من الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من غيره، ورسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وقال هذا القول والحديث في صحيح مسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يعني نص على أهل الكتاب يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فعقيدة المسلم هي هذه. والله قال عن اليهود والنصارى، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اقرأوا في سورة البقرة، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هناك غاية موجودة عندهم، لا يمكن أن يرضون عنك مهما قدمت لهم من التنازلات، مهما قدمت لهم من التنازلات لن يقبلوا منك إلا أن تتبع ملتهم، وهذا قول الله عز وجل، والله عز وجل قوله لا يتخلف، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما وأن يعلم ما قاله الله عز وجل وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلمة التي تسمعون الأديان والحوار بين الأديان، هذا الحوار بين الأديان المقصود منه كف شرهم عن المسلمين، لأن السلطة أصبحت بأيديهم والمسلمون ضيعوا، والله عز وجل قال في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما عندهم قوة أعدوها حتى يجابهون هؤلاء. إذن ما داموا في هذه الحالة في حال الضعف فماذا يعملون؟ فلا بد من اتقاء شرهم، وليس معنى ذلك على أنهم يعترفون أن دينهم صحيح، الدين الذي بقي صحيحا ولم يحرف منسوخ، يعني الكتاب الذي أنزل عليهم وهو التوراة والإنجيل فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أخبر على أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفونه المعرفة الحقيقية كما أخبر الله عز وجل في كتابه عنه، وأنه هو الرسول الذي أخبر الله عز وجل في كتبهم السابقة أنه رسول الله وأن هذه أوصافه. فلما جاءهم كتاب عند الله مصدق لما معهم وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني ماذا كان يقول اليهود للخزرج في هذه المدينة؟ الخزرج كما تعرفون يعني كلهم الأوس والخزرج، يعني كانوا على الكفر، وهؤلاء اليهود هناك عندهم كتاب وكتابهم التوراة والإنجيل، وكانوا يعرفون فيه أنه سيبعث نبي وأن زمانه قد ضل يعني قد قرب، وكانوا يتوعدونهم بأنه سيبعث نبي وسنؤمن به نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، كانوا يتوعدونهم بهذا التوعد، ولكن الله عز وجل كتب للأوس والخزرج أن يكونوا هم السابقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلاب العلم يعرفون ذلك في البيعة، يعني حينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في أيام الحج وما زال العرب على بقية دين إبراهيم يحجون، يعني إذا جاء وقت الحج يحجون ومخيماتهم موجودة، وكان يتبع مخيماتهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، والله عز وجل امتحنه بعمه أقرب الناس إليه، حينما يدخل هذا المخيم ويخبر هؤلاء ويدعوهم إلى الله عز وجل ثم يخرج للمخيم الثاني، هذا يتبعه ويأتي يقول هذا صابي هذا كاذب لا تطيعونه، فالناس يقولون لو كان هذا الرجل يعني عنده عقل وما هو صابي ما كان هذا غريبه يقول عنه هذا القول. في فترة أو في سنة من السنوات التي صارت فيها البيعة حج ناس من المدينة عدد قليل 5 أو 7، فالرسول عليه الصلاة والسلام يمر على الناس في أيام الحج فشاف هؤلاء فقال أتسمعون؟ قالوا نعم، سمعوا منه دعاهم إلى الله عز وجل وبين لهم أن هذا الشرك وهذا العمل الذي هم عليه مخالف لما أمر الله عز وجل به. حينما سمعوا منه هذا الكلام قال بعضهم لبعض: أتدرون هذا الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه؟ فآمنوا به وطلبوا منه أن العام القادم سيأتون بعدد. فلما رجعوا للمدينة أخبروا جماعتهم، فجاء في الحج الثاني جاء 70 من الأوس والخزرج ونساء، وتمت البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يرجع له طلاب العلم في السيرة فيجدون المعلومات الواضحة في هذا. الشاهد من هذا أن اليهود كانوا يتوعدون هؤلاء بأنه سيبعث نبي وسيتبعونه وسيقتلونه معه قتل عاد وإرم، لكن الله عز وجل أراد هذا أن يكون للأوس والخزرج، واليهود صمموا على ما هم عليه وهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل في كتابه: كما يعرفون أبناءهم. يعني الإنسان الذي تزامله زميلك وجارك وكذا قد تنساه، لكن ابنك هذا لا يمكن أن تذهب معرفتك لابنك. إذن اليهود يعرفون رسول الله كما يعرفون أبنائهم، ولكنهم كفروا به وجحدوه عنادا، والله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وانتشر هذا الإسلام. نريد أيضا نذكركم، وقد ذكرناكم سابقا، بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تعرفون فتح بيت المقدس، والرسول عليه الصلاة والسلام كان في زمنه يبعث القواد والجيوش إلى البلدان، فإذا جاءوا وحاصروا بلد فإذا سمعوا الأذان كفوا عنهم، وإذا لم يسمعوا الأذان ودعوهم إلى الإسلام فإن قبلوا خلص صاروا مسلمين مثلهم، وإن امتنعوا فإما أن يكونوا أهل كتاب وإما أن يكونوا من غير أهل الكتاب. فإن كان أهل كتاب طلبت منهم الجزية كما قال الله عز وجل في كتابه: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإذا كانوا من غير أهل الكتاب فهؤلاء إما الإسلام وإما القتال. في زمن الصحابة، في زمن الخلفاء الراشدين، في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذهب الجيش إلى الشام وفتحوا دمشق وهذه البلاد التي تعلمون وتسمعون ما فيها يحدث الآن. عند ذلك أيضا اتجهوا إلى بيت المقدس وحاصروه. اليهود قبلوا الصلح، قبلوا الصلح، فإذا قبلوا الصلح لا يجوز للمسلم أن يقاتلهم، فكفوا عن قتالهم. لما كتبوا الصلح قالوا: احنا لا نرضى إلا أن يوقع لنا الخليفة، خليفة المسلمين. الأمير القائد كان له أن يقول لهم: إما توقعوا وتقبلوا توقيعي أنا ولا القتال. لكن ما بعثوا لهذا، ما بعثوا لقتل الناس، بعثهم الله رحمة للناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للناس جميعا. ماذا صنعوا؟ انتظروا وأرسلوا رسول إلى هذه المدينة. فين بيت المقدس في ذاك الوقت وفين المدينة؟ فجاء الوفد من هناك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبروه بأنهم قبلوا الصلح لكن اشترطوا أن توقع أنت على الصلح. صار كلام بين الصحابة واتفقوا وذهب. ذهب عمر من هنا على بعير إلى أن وصل بيت المقدس حتى يوقع لهم الصلح. هل هذا الدين فيه رحمة ولا هذا الدين يعني ماذا يسمونه الآن؟ دين إرهابي، دين قتل، دين كذا؟ ينبغي للمسلم أن يعلم، وينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا للسيرة، لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده، ولسيرة خلفاء الراشدين، وكيف كانوا يعاملون الناس حتى يعاملون هذه المعاملة. ولهذا قلت لكم بعض الإخوان جزاهم الله خير عندهم تحمس حينما يعرف بعض الأشياء من الإسلام ويريد أن يجبر الناس يدخلهم في الدين بالغصب، هذا ما يصلح. يعني لا بد الإنسان يقتنع ويدعوه بالتي هي أحسن، والله قال لرسوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وسمعتم حديث معاذ لما ذهب إلى اليمن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أول ما تدعوهم له شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قبلوا تعلمهم بالصلاة في كل يوم 5 صلوات في اليوم والليلة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وذكروني في الدرس الآتي حتى نذكر ونكمل القصة في هذه الدعوة للإسلام وكيف تكون إن